فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يعد المتأخر عن الجماعة متأخرا عن الصلاة، وهل يأثم في ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الواجب على المسلم إذا سمع النداء أن يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى حينما سأله الرخصة، وقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، وليس لي قائد يلاومني أي يلازمني، فاسترخص أن يترك الجماعة. فقال له النبي صلى الله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انطلق دعاه مرة ثانية وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فدل هذا الحديث على وجوب شهود الجماعة، وهذا الشهود من حيث الأصل ينبغي للمسلم أن يتعاطى فيه الأسباب وأن يحرص على شهودها كاملة، فأعظم الناس أجرا في صلاة الجماعة، وأعظمهم توفيقا، وأكثرهم خيرا وبرا من حرص على أن لا ينادى بالصلاة إلا وهو في المسجد، فإذا فعل ذلك فقد كملت نعمة الله عز وجل عليه، فإن سعادة المؤمن في هذه الصلاة، ومن حفظها حفظه الله، ومن ضيعها ضيعه الله، وأول ما يحاسب عليه الإنسان من دينه أمور الصلاة بعد إيمانه أمور الصلاة، قوله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فأول ما ينظر فيه في عمل العامل هذه الصلاة. فإذا أراد الله أن يسعد عبده وأن يوفقه وأن يبلغه مراتب الخير رزقه حب هذه الصلاة والحرص على أدائها في الجماعة، حتى لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لصاحبها بخير الدين والدنيا والآخرة، حتى إن العبد يأمن من فتنة الدين والدنيا بهذه الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ومن سلمه الله من النفاق وسلمه من النار فقد سلم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالعبد الصالح الموفق يحرص على هذه الصلاة في مواقيتها. وإذا التزم المسلم واهتدى وأراد أن يجد لذة هذه الهداية وطعمها فليحرص على الصلاة، فإن الله يحفظه من فتن الشهوات والشبهات والمزالق والملهيات بهذه الصلاة. قد جاء في الخبر أنها تصعد إلى السماء وعليها نور لمن وفقه الله فحفظ أركانها وشرائطها وواجباتها وأداها على أتم الوجوه وأكملها، صعدت وعليها نور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله. ثم قالت: تشفع لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. فهذه نعمة عظيمة. إذا أذن المؤذن يحرص الإنسان على أن يبكر ويبادر، والله جل وعلا جعل بينه وبين عباده دينه، فمن رآه يحب هذا الدين ويتعلق قلبه بهذا الدين أسعده ووفقه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق قلبه بالمسجد أن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على إذا أذن المؤذن أن يمضي إلى الصلاة. وكان بعض الصحابة والسلف رحمهم الله إذا أذن المؤذن لم يكن لهم شغل إلا الصلاة، حتى إن الرجل يريد أن يقطع اللحم، وأثر عن بعضهم أنه لو أراد أن يقطع اللحم وسكينه في اللحم وأذن المؤذن لم يتم قطعه حتى يؤدي فريضة الله التي فرض. فالسعادة والخير أن يفكر الإنسان في أداء هذه الصلاة في وقتها، خاصة مع الجماعة. ومن فضلها وشرفها وعلو مكانها أنك ما توضأت فأسبغت الوضوء فخرجت إلى بيت من بيوت الله إلا كانت لك بكل خطوة تخطوها إلى بيت الله عز وجل حسنات ودرجات، كتبت لك حسنة ورفعت بها درجة وحط عنك بها خطيئة، بل إنها مزكاة بك بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. فالشاهد أن المسلم عليه أن يفكر دائما في هذه الصلاة مع الجماعة، وفيها حكم عظيمة وفوائد جليلة كريمة. لن تجد عبدا يحافظ على الصلاة مع الجماعة وشهود الجماعة إلا وجدته مطمئن القلب، منشرح الصدر، ميسر الأمور. لن يطرق بابا إلا فتح الله في وجهه أبواب رحمته. فعلى المسلم أن يفكر كيف يجيب داعي الله، وإذا سمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فليعلم أنه حجة له أو عليه. فإن أراد أن ينجو من نار الله وعذابه مضى وسعى، والشقي نسأل الله السلامة والعافية من حرم. ثم إنه إذا شهد الجماعة وحرص على أن يشهدها من أول وقتها، كانت له درجات الجماعة على أتم الوجوه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تضعف على صلاته في بيته، صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ف25 ضعفا تنالها بهذه الصلاة مع الجماعة. وثانيا أنك تنال 27 درجة إذا حضرت الصلاة من أولها. ولذلك قال بعض العلماء إن رواية 25 و27 تفاوتت الروايتان، لأن الناس يتفاوتون في شهود الجماعة، وقد يشهدها الرجل من أول وقتها ويشهدها الرجل من آخر وقتها، وكتف أحدهما إلى كتف الآخر، وبينهما كما بين السماء والأرض من الأجر والمثوبة. فعلى المسلم أن يحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها. وكون الإنسان يسأل متى يجب عليه أن يسعى، على المسلم أن يفكر وأن يجعل هذا الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. وقال العلماء إن من كان بعيدا عن المسجد بحيث لو أذن عليه المؤذن وتأخر وتقاعس إلى الإقامة وخرج من البيت فاتته الجماعة، يجب عليه أن يتهيأ وأن يتمكن من الوضوء والطهارة ويخرج إلى مسجده على وجه يدرك به الجماعة. وأنه إذا فرط وقصر وتأخر ثم جاء متقاعصا متأخرا عن الصلاة فإنه لا يخلو من تبعه، لأنه يتعاطى أسباب الفوات والضياع. فالمقصود أن الناس يتفاوتون في القرب والبعد عن المسجد، وأنه إذا كان الإنسان قريبا من المسجد بحيث يمكنه أن يدرك الصلاة فالأمر فيه أوسع، وإن كان بعيدا عن المسجد فالأمر فيه أضيق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم خروجه من بيته على الصلاة، فمن كان مدركا للصلاة تامة فالأمر فيه أوسع من غيره، والله